إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يا حجاج بيت الله الحرام يا من تركتم أعمالكم ولبيتم نداء ربكم عز وجل يا أصحاب الأيدي المتوطئة والجباه الراكعة الساجدة يا من تركتم دياركم وأموالكم وتجاراتكم وأولادكم وجئتم إلى عرفات عرضيتم لله رؤوسكم ولبستم لله إحرامكم أبشروا أبشروا فإن ربكم ربا كريما أبشروا فإنه رب رحيم أبشروا فإنه رب كريم عباد الله إننا اليوم في يوم عظيم إنكم الآن في عرفات في مكان تلتقي فيه الأرض بالسماء يباهي الله عز وجل بكم ملائكته يقول انظروا إلى عبادي أتوني من كل فج عميق شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم اللهم لا تخرجنا من عرفات إلا وقد غفرت لنا اللهم لا تخرجنا من عرفات إلا وقد غفرت لنا أبشروا أيها الحجاج الكرام أبشروا فإنكم في يوم عظيم تدعون ربا كريما وترجون إلها رحيما إنكم في يوم الدعاء في يوم القرب من السماء إذا لم يلد قلبك في هذا المكان فأين يلين إذا لم تدمع عينك في هذا المكان فأين تدمع إذا لم تتقرب إلى الله في هذا المكان فأين تتقرب عبد الله مهما تحملت من الذنوب والمعاصي فأنت الآن بين يد رب غفور فاسأل الله أن يغفر لك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا حجاج بيت الله الحرام يا أصحاب الأنفاس الطاهرة يا أصحاب الثياب البيضاء اعلموا أنكم في يوم الدعاء والدعاء له فضل كريم وفضل كبير أولا الدعاء عبادة نتضرع بها إلى الله فقد روى الترمذي وحسنه بل وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ثانيا الدعاء يرد أبرم الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء. ثالثا، اعلموا أن الدعاء يرفعكم عند الله درجات، فإن لم يستجب الله الدعاء في الدنيا ادخر لك أجره في الآخرة. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل دعوته في الدنيا، وإما أن يتخذها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكفر؟ قال: الله أكبر. قال: الله أكبر. فأكثروا من الدعاء عباد الله، أكثروا من التضرع عباد الله. اعلموا أن الدعاء وكثرته يجعلك عند الله كريما. فقد حسن الترمذي وصححه الحاكم والذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. واسمعوا حجاج بيت الله الحرام، اسمعوا إلى هذا الحديث الشريف الذي يفتح الله عز وجل به باب الرحمة لكل مذنب، لكل عاصي، لكل من يريد أن يتقرب إلى الله. هذا الحديث الذي حسنه الترمذي والألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم إنا جئناك بذنوب عظيم ومعاص كبيرة، لكنك فتحت لنا باب الرجاء فقلت: لو بلغت ذنوبك عنان السماء اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا. عباد الله، اعلموا أن الدعاء له شروط لا بد من توفرها لكي يتقبل الله دعاءك. الشرط الأول: إخلاص الدعاء. إذا دعوت فلا تشرك في دعائك، لأن الله يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين. فلا تدخل واسطة بينك وبين الله في الدعاء، لا تقل: يا رب بجاه فلان ولا بجاه علان، فليس بين الله وبين عباده وصائل. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم قد استجبنا لك وآمنا بك، فاستجب دعاءنا واغفر ذنوبنا واجبر كسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واسترنا يوم العبد عليك. استرنا ولا تفرحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحريمنا. الشرط الثاني استحضار القلب أثناء الدعاء، فلا تدعو الله عز وجل وأنت مشغول أو غافل. فقد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يتقبل من قلب غافل الله. فلا بد من استحضار القلب أثناء الدعاء. الشرط الثالث من شروط قبول الدعاء أكل الحلال. إياك أن تطعم حراما أو تلبس حراما ثم تدعو ربك، فقد يرد الله عز وجل عليك دعاء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أفضل، قال العلماء: أي يطيل السفر إلى الحج وعرفات، يطيل السفر أشعث أفضل يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي استبعاد أن يستجيب الله له. فإياك أن تكون قد حججت من مال ربوي أو من مال مغصوب أو حرام أو رشوة أو فيه حرمة لله عز وجل. أما وإن كنت فعلت شيئا من ذلك فلا تيأس، فلا تيأس وأنت في عرفة. انوي من الآن إذا رجعت إلى بلدك أن ترد الحق إلى صاحبه وأن تدفع المال إلى صاحبه، فتنقي بذلك مالك ويصبح مالا حلالا، ويقبل الله حجه ويرفع الله دعاءه. ومن شروط قبول الدعاء ألا يدعو الإنسان بإثم ولا قطيعة رحم، أي لا يدعو أن يمثله الله من معصية ولا يدعو على أرحامه. فقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجيب الله عز وجل للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: ما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي. ومن شروط قبول الدعاء عباد الله عدم الاعتداء في الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله: الاعتداء إما أن يدعو الله أن يمثله من محرم، أو أن يدعو الله بما ينافي حكمته، كمن يدعو الله أن يخلده إلى يوم الدين، أو أن يدعو الله أن يعيش بلا طعام. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ومن الاعتداء في الدعاء الاشتراط والتحديد، فلا يجوز أن تقول: يا رب ارزقني مبلغا معينا من المال، أو ارزقني هذا البيت بعينه، أو أن أشتري تلك السيارة بعينها، أو أن أتزوج تلك المرأة بعينها. كلا، هذا من الاشتراط على الله ولا يجوز، بل تقول: إن كان فيه خير فيسر، وإن كان فيه شر فاصرفه. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ولدا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستغرقها، ثم قال: وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: ما هي يا بني؟ لقد سألت الله خيرا كثيرا واستعذت به من شر كثير، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وإن حسبك يا بني أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ومن أراد أن يستجيب الله دعاء فعليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، إذا رأى معروفا استطاع أن يأمر به بالحكمة والموعظة الحسنة، أو أن ينهى عن منكر بلطف ولين فليفعل، ولا يطرق المنكرات مرتكب ويقول ليس لي بهذا، فمن فعل ذلك رد الله تعالى. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه الألباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب له. ومن شروط قبول الدعاء عدم استقصاء الإجابة، ادعو كثيرا يوما ويومين وشهرا وشهرين وسنة وسنتين ولا تستطيع الإجابة، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب للعبد ما لم يعجل، يقول: قد دعوت قد دعوت فلم أر ربي يستجب لي. قال العلماء: قد يكون تأخير الإجابة خيرا لك، فلعل الله عز وجل يرى إلحاحك في الدعاء، فكلما دعوت الله كلما ارتفعت عنده درجات، فيؤخر عنك الإجابة لكي تزداد ارتفاع الدرجات. اللهم ارفع درجاتنا جميعا. أو أن يدفع الله عنك من السوء مثلها، أو أن تكون لك مكانة في الجنة لن تنالها لا بصيام ولا بصلاة ولا بطاعات، وإنما تنالها بالانتقاد والدعاء بين يدي الله عز وجل، فيؤخر الله الإجابة ليرى إلحاح العبد المؤمن. حجاج بيت الله الحرام. وللدعاء آداب، من آداب الدعاء الوضوء، فيستحب لك أن تتوضأ إذا دعوت، ويجوز الدعاء بغير وضوء ولكن يستحب الوضوء. ثانيا، استقبال القبلة، يستحب لك أن تستقبل القبلة للدعاء. ثالثا، يستحب لك أن تكرر الدعاء 3 مرات ملحا على الله عز وجل. رابعا، يستحب لك أثناء الدعاء أن تتقدم بين يدي الله بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أيضا أن يتحرى الإنسان خشوع قلبه وخضوع نفسه. قال رجل لعائشة رضي الله عنه: متى يستجيب الله دعاء؟ قالت: أرأيت يا بني إذا أصابت قلبك قشعريرة؟ قال: نعم يا أم المؤمنين. قالت: حينئذ يستجيب الله دعاء. اللهم إنا نتضرع إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اجعل حجنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل حجنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل حجنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم نقه من الرياء والسمعة، اللهم نقه من الرياء والسمعة. اللهم اجعل حجنا نورا لنا في قبورنا، اللهم اجعله نورا لنا في قبورنا، وتفصيلا لنا في موازيننا، وتفصيلا لنا في موازيننا. اللهم إنا جئناك من بلاد بعيدة ومسافات مديدة، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، وأنت الرب الكريم لا تخيب سائلا، وأنت الرب الرحيم لا ترد داعيا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيتين، ولا من فضلك قانتين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اعط كل منا سؤله، اللهم اعط كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته، اللهم اقض لكل منا حاجته. اللهم اصلح ابناءنا وابناء المسلمين، اللهم اصلح ابناءنا وابناء المسلمين، اللهم اصلح ابناءنا وابناء المسلمين. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم حبب اليهن الحجاب وكره اليهن التبرج والسفور. اللهم اصلحهن بسترك الجميل، اللهم اصلحهن بسترك الجميل. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انه قد اخبرنا رسولك انك تتجلى على اهل عرفات وتباهي بهم ملائكته، وتقول يا ملائكتي انظروا الى عبادي اتوني شرطا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فها نحن بين يديك شعثاء، وها نحن بين يديك غبرا، عرينا لك رؤوسنا وخضعت لك قلوبنا وخشعت لك نفوسنا ودمعت لك عيوننا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. اللهم نقلنا الشهادة عند الموت، اللهم نقلنا الشهادة عند الموت، اللهم ثبتنا عند خروج الروح، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، وارحمنا إذا نسيت أسماؤنا، وارحمنا إذا سكنت بيوتنا، وارحمنا إذا قسمت أموالنا، وارحمنا إذا نسانا أهلونا ووضعونا في القبور وحيدين، ليس لنا إلا أنت وأنت الحي الذي لا تموت. اللهم افتح لنا في قبورنا، وآنس فيها وحدتنا، وآنس فيها غربتنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك، استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، مسترحمين فارحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم انك تعلم اننا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم انك تعلم اننا نحب نبينا، فاسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى من الجنة، نسألك الفردوس الاعلى من الجنة، نسألك الفردوس الاعلى من الجنة، نسألك مرافقة نبيك في الجنة، نسألك مرافقة نبيك في الجنة، نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم اصلح لنا قلوبنا، وسخر جوارحنا في طاعتك، واجعل اعمارنا في مرضاتك. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. إلهنا سيدنا مولانا، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله إلاك فنرجوه. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا وأنت إلهنا؟ إلى من تصرفنا وأنت ربنا؟ أنت رجاؤنا وأنت أملنا، ليس لنا أمل في أحد سواك. من يغفر لنا إذا لم تغفر لنا؟ من يرحمنا إذا لم ترحمنا؟ من يرحمنا إذا لم ترحمنا؟ من ينجينا من النار إذا لم تنجنا؟ من ينجينا من النار إذا لم تنجنا؟ من يصلح أحوالنا إذا لم تصلحها؟ يا ربنا، يا إلهنا، يا سيدنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واستجب دعاءنا، واستجب دعاءنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جئناك راجين فاعطنا رجاءنا، اللهم جئناك راجين فاعطنا رجاءنا، جئناك راجين فاعطنا رجاءنا. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد الملائكة التي تحيط بنا الآن أنك أنت الله، نشهد الملائكة التي في عرفات أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، ولا رب لنا سواك، ولا إله لنا إلا أنت. فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، ألا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد استجبت دعاءنا وأصلحت أحوالنا. اللهم من كان منا عاصيا فرده إلى الطاعة، اللهم من كان منا عاصيا فرده إلى الطاعة، اللهم من كان منا طائعا فثبته على الطاعة، اللهم من كان منا مدخنا فتب عليه، من كان منا مدخنا فتب عليه، ومن كان منا مراضيا فتب عليه، ومن كان منا آكلا للحرام فتب عليه، ومن كان منا عاصيا فتب عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. نظرة منك تجعل الكافر وليا وتجعل العاصي تقيا، فانظر إلينا بعين رحمتك، فانظر إلينا بعين رحمتك، فانظر إلينا بعين رحمتك يا رب، يا رب، يا رب. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. آمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة، لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو عبيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، ما نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء أمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. امين يا اخواني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم طهر بيوتنا من الحرام. اللهم طهر بيوتنا من الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. واغننا بفضلك عمن سواك. واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لوالدينا اجمعين. اللهم اغفر لوالدينا اجمعين. اللهم اغفر لوالدينا اجمعين. اللهم اغفر لامواتنا واموات المسلمين. اللهم افتح لهم في قبورهم. اللهم افتح لهم في قبورهم. اللهم آرف وحشتهم وأدر على أهل القبور ظلمتها. اللهم أنر على أهل القبور ظلمتها. اللهم أنر على أهل القبور ظلمتها. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. إلهنا سيدنا مولانا ليس لنا رب سواك فندعوه ولا إله إلاك فنرجوه. اللهم اغفر ذنبنا وارحم ضعفنا واجبر نصرنا وتولى أمرنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا وارحم ضعفنا واجبر نصرنا وتولى أمرنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا مذنبون فاغفر لنا تائبون فتب علينا تائبون فتب علينا تائبون فتب علينا. اللهم يا إلهنا يا من خلقتنا من عدم وأرزقتنا من سكن وأطعمتنا من جوع وكسوتنا من عري وأغنيتنا من فقر وهديتنا من ضلالة وعلمتنا من الذي حملنا إلى هنا الله، من الذي جاء بنا إلى هنا الله، من الذي أوقفنا في عرفات، ومن الذي وفقنا للطواف ببيته، ومن الذي وفقنا للسعي بين الصفا والمروة. اللهم إنا نسألك يا مولانا يا سيدنا يا إلهنا، نسألك أن ترزقنا إيمانا قويا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا في ملكوتك متفكرا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا من وفقتنا للمجيء إلى هذا المكان، ويا من أخرجتنا من بيوتنا مشتاقين فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين. يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا، أنت الرحمن، أنت الحنان، أنت الغفور. هناك من أماكن بعيدة ودول عديدة مناديك ومناديك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك نبيك. اللهم كن أصغر الناس مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أعزهم بالإسلام. اللهم أعزهم بالإسلام. وأعز الإسلام بهم. وأعز الإسلام بهم. اللهم أدخل الكفار في دين الله أفواجا. اللهم أدخل الكفار في دين الله أفواجا. اللهم أدخل الكفار في دين الله أفواجا. اللهم اشرح صدورنا للإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهد شباب المسلمين واهد عصاة المسلمين واهد عصاة المسلمين وردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم يا ربنا يا الهنا يا سيدنا يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتسمع دعاءنا وتسمع دعاءنا اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين ولأمواتنا وأموات المسلمين ولأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمهم. اللهم ارحمهم. اللهم أفتح لهم في قبورهم وأنس وحشتهم وأنس غربتهم. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما ضاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل هذا الموقف في موازيننا. اللهم اجعل هذا الموقف في موازيننا. طيب به يوم القيامة وجوهنا. طيب به يوم القيامة وجوهنا. طيب به يوم القيامة وجوهنا. وثقل به يوم القيامة موازيننا. وثقل به يوم القيامة موازيننا. وثقل به موازيننا. أنت ربنا. أنت خلقتنا. أنت سويتنا. أنت أحييتنا. وأنت تميتنا. وأنت تبعثنا. وأنت تهدينا. وأنت تشفينا. وأنت تغفر لنا. وأنت تتولى أمرنا. وأنت ترحم ضعفنا. وأنت تجبر كسرنا. وأنت تغفر ذنبنا. وأنت تهدي أبناءنا. وأنت تصلح أحوالنا. وأنت تشفي صدورنا. وأنت تملا صدورنا إيمانا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. يا ربنا يا سيدنا يا مولانا كاد اليوم أن ينتهي وملائكتك حولنا أتخرجنا ولم تغفر لنا. أتخرجنا ولم تغفر لنا. أتخرجنا ولم تغفر لنا. أتخرجنا ولم ترحمنا. أتخرجنا ولم ترحمنا. ليس لنا رب سواك فندعوه. ليس لنا رب سواك فندعوه. ولا أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وألسننا من الكذب وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة وبيوتنا من الحرام وبيوتنا من الحرام وبيوتنا من الحرام وقلوبنا من الانتقام اللهم اهدنا واهد آباءنا واهدنا واهد أبناءنا واهدنا واهد زوجاتنا واهدنا واهد ذرياتنا اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم قد وقفنا بعرفات وأنت تعلم تقصيرنا وأنت تعلم ذنوبنا وأنت تعلم معاصينا وأنت تعلم معاصينا عصيناك فسترتنا عصيناك فسترتنا عصيناك فسترتنا اللهم فاغفرها لنا اللهم فاغفرها لنا اللهم فاغفرها لنا اللهم لا تفضحنا يوم القيامة بذنوبنا اللهم لا تفضحنا يوم القيامة بذنوبنا اللهم لا تعاملنا بأعمالنا لا تعاملنا بأعمالنا لا تعاملنا بأعمالنا وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ملك يا قدوس يا واحد يا أحد يا من تعلم خفايا نفوسنا يا من تعلم خفايا نفوسنا ونبضات قلوبنا ونبضات قلوبنا ونبضات قلوبنا ونظرات أعيننا ونظرات أعيننا تغفر جوارحنا في طاعتك تغفر جوارحنا في طاعتك تغفر جوارحنا في طاعتك اللهم إنا نسألك مسألة أنت عليها قدير اللهم إنا نسألك مسألة أنت عليها قدير اللهم إنا نسألك مسألة أنت عليها قدير اللهم اغفر بهذه الحجة ذنوبنا اللهم اغفر بهذه الحجة ذنوبنا اللهم اغفر بهذه الحجة ذنوبنا اللهم اغفر بهذه الحجة ذنوبنا وكفر بها خطايانا وكفر بها خطايانا وارفع بها درجاتنا وارفع بها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت